المازن والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه ما سدرت. والكتابة مستحبة إذا سألها العبد وكان مأمونا مكتسبا، ولا تصح إلا بمال معلوم، ويكون المال المعلوم مؤجلا إلى أجل معلوم أقله من المال. قول السيد في المثال المذكور لعبده: تدفع إلي الدينارين في كل نجم دينار، فإذا أديت ذلك فأنت حر. قال المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين. ولو عجز الرقيق فعجزه أحدهما. هنا وقفنا. ولو أبرأه أحدهما بعدها، يعني ولا قبلها؟ بعدها. طيب خلاص نقرأ من أول. ولو عجز الرقيق أم قبلها حتى ولو كتب الشريكان، لأننا سنحتاج إلى هذه الصورة، صورة ما لو كان العبد مشتركا بين سيدين أو أكثر، فكيف تحصل المكاتبة وما هي ضوابط ذلك إذا كان العبد مشتركا بين سيدين أو أكثر؟ فاقرأ قبلها: ولو كاتب الشريكان عبدهما معا بنفسهما أو نائبهما صح ذلك بشرط. قال: إن اتفقت النجوم جنسا وصفة وأجلا وعددا، ولا يشترط اتفاقها قدرا لأنها تكون على نسبة ملكيهما، صرح بذلك أو أطلق. يبقى إذا شرط أن تصح كتابة العبد مع سيديه أو أسياده كالمتعددين اتفاق النجوم في الجنس والصفة وفي الأجل والعدد، ولا يشترط اتفاقها في القدر. لماذا؟ لأنه تكون على قدر ملكيهما، إذا كان هذان يكون الثلث والآخر الثلثين فهي على قدر ملكيهما، سواء نص على ذلك أو لم ينص. إذا لا يشترط أن ننص على ذلك لأنه قهرا علينا سيكون على نسبة ملكيهما، لكن الذي يشترط اتفاق النجوم جنسا ذهب وذهب، يعني دراهم ودراهم، قمح وقمح، ثوب وثوب، صفة مكسرة أو غير مكسرة، وأجلا وعددا، وهذان خصان بالأجل، عدد الآجال، عدد النجوم ثلاثة، والأجل إلى أول رمضان مثلا، هذه الثلاثة تقسم إلى أول رمضان، هذا خاص بالزمن، كما قبلهما خاص بالمال، الجنس والصفة خصان بالمال، والأجل والعدد خصان بالزمن، ولا يشترط اتفاقها أي النجوم قدرا. لماذا؟ لأنها تكون على نسبة ملكيهما، صرح بذلك أو أطلق. ثم قال: ولو عجز الرقيق فعجزه أحدهما وفسخ الكتابة لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة. لماذا؟ لأنه يلزم كتابة بعض رقيق هي غير صحيحة، ولا يقال يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. لماذا لا يقال ذلك؟ قال: لأن ذلك غير مضطرد، فقد يلحقون أي الفقهاء الدوام بالابتداء، كما هنا، فهنا الدوام كالابتداء، ولا يغفر في الدوام ما لا يغفر في الابتداء. مرة أخرى: ولو عجز الرقيق يعني عن السداد أو رفض السداد، عنده مال ولكنه رفض السداد، فعجزه أحدهما أحد الشريكين وفسخ الكتابة لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة. الشريك الآخر، السيد الآخر، لا يجوز له أن يبقي عقد الكتابة بينه وبين هذا العبد المشترك. هذا معنى إيه؟ ما معنى هذا؟ معناه أنه ليس بمجرد التعجيز ينفك العقد، ينفسخ العقد تلقائيا. معنى عبد مشترك بين سيدين فعجز عن السداد، بمجرد العجز لا يحصل الفسخ، العقد لا ينفسخ بمجرد العجز. إنما على السيد إن كان متفردا يملك سيد واحد أن يعجزه، يقول أنا أفسخ العقد، يعجزه يعني يفسخ العقد، ربما يصبر عليه. فلو كان له سيدان فعجزه أحدهما، الشيخ قال لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة. هذا معناه أنه ليس بمجرد أيضا تعجيز أحد السيدين أو أحد الأسياد يحصل تعجيز في بقية الأسياد، بل لا بد من أن يعجز السيد الآخر أو الأسياد الآخرون يعجزون هذا العبد. وقوله لم يجز أن يحرم عليه، بمجرد ما عجز أحدهما يجب عليه الآخر أن يعجز أيضا، فإذا لم يفعل حرم، لكنه لا ينفسخ بمجرد تعجيز أحدهما. إذا عجز أحدهما لا ينبني على ذلك انفساخ العقد الآخر، ينبني على ذلك انفساخ هذا العقد الذي عجزه أحدهما فيه. طيب والعقد الآخر الذي السيد الآخر مع هذا العقد، مع نصيبه في هذا العقد، لا ينفسخ بمجرد تعجيز أحدهما، بل يحتاج إلى أن يعجز هو الآخر كما عجز الأول، فإذا لم يفعل يأسم. وهذا قوله ولو عجز الرقيق يعني عن السداد، سواء بالفعل لأنه لم يجد مالا أو كان له مال ولكنه لم يشأ أن يدفع هذا المال، فعجزه أحدهما أحد السيدين وفسخ الكتابة. شوف ماذا قال، لم يجد الآخر إبقاء نصيبه على الكتابة، يعني هذا خطاب للآخر، يجب عليك أن تفسخ، معناه أنه لا ينفسخ بمجرد تعجيز أحد السيدين، ومعناه أنه لو أبى وماطل وأخر تباطأ في ذلك فهو يأسم، كلما تباطأ في ذلك يأسم. ما اسمه مش عارف، يعني ما اسمه سؤال مش مفهوم، ولا بالتالي أنا مش عارف أجاوب. لما يأسف لأنه يجب عليه أن يفسخ حتى لا يبقى العبد بهذا الوضع. العبد لما الاسم مش لما يأسف، لما الاسم لأنه يجب عليه هذا حتى لا يبقى معلقا بهذه الطريقة، لأنه هو عجز فيجب عليهما أن يعجزان، فعجزه أحدهما وامتثل أو يصبر، إما أن يصبر وإما أن يعجزان، صح؟ إما أن يصبر وإما أن يعجز، فأحدهما عجز الآخر لا يبقى معلقا إياه على هذا الوضع، لا بد أن يعجزه حتى يعجز من الاثنين، والعقد ذهب خلاص، ولا بد أن يكون في اتفاق في النجوم والصفة والأجل والعدد. ما دام عجزه أحدهما لا بد أن العقد الآخر أيضا ينفسخ، لكن له ينفسخ بإرادة منفردة، لا ينفسخ بإرادة منفردة، لا بد أن يفسخ أحدهما. يا إخواننا العقد لا يفسخ بإرادة منفردة، العقد يحتاج إلى فسخ الفاسخ، وهذا الفسخ إما العاقد وإما الحاكم، لا ينفسخ من تلقاء نفسه، بينما العقد لا بد أن ينفسخ، ولا ينفسخ من تلقاء نفسه. يعني لو أن رجلا تزوج أخته من الرضاعة، هذا لا يحتاج إلى فسخ لأنه لم يتزوج في الحقيقة، صحيح؟ لا يحتاج إلى فسخ لأنه لم يتزوج في الحقيقة، هذه صورة الزواج، هذا لغو الذي حصل من إيجاب وقبول لغو، فلا يحتاج إلى فسخ. لكنه إذا عقد عقدا صحيحا وأراد أن يفسخ لا ينفسخ من تلقاء نفسه، لابد بدل العقد عقد صحيحا لابد من فسخ، وهذا الفسخ لا يكون إلا بفاسخ، هذا الفاسخ هو أحد العاقدين أو الحاكم القاضي. الآن لما عجز العبد المكاتب، ما هو دور السيد؟ إما أن يصبر، يعطيه فرصة، ربما يأتي بالمال، ربما يراجع نفسه، ربما يريد أن يمضي هذا العقد، وإما أن يفسخ، أن يعجزه. فالذي معنا الآن سيدان، طيب، وإما أن يصبرا وإما أن يفسخا، فإذا فسخ أحدهما ولم يصبر وجب على الثاني أن يفسخ. لما حتى لا يبقى هذا العقد بهذه الطريقة؟ لأنه لا يكون مبعضا، لا يكون مكاتبا من أحد السيدين، ونحن مرة معنا في الحصة السابقة لا يجوز كتابة بعض عقد، لا يجوز كتابة بعض عقد، مش مرة معنا هذا في الحصة السابقة، آخر حصة السابقة. انت اللي رجعت الحر تاني؟ انا بسال، انت رجعت الحر تاني؟ لا ما تشغلش المراوح كده عشان الناس ما تقعش تدعي عليا وعليك. يبقى بس الذي نريد ان نخرج منه من هذا انه لا ينفسخ بمجرد ان يعجز العبد نفسه. واحد، واذا كان له سيدان فلا ينفسخ عقد احدهما معه بمجرد ان يعجز احدهما عبدا، لا بد ايضا ان يحصل فسخ من جهه العاقد. طيب ابى حضرته، حضره السيد الثاني ابى، قال له لن اعجزك، لن افسخ العقد. يذهب للقاضي، يقول يا سيدي القاضي، احد مالكية او احد سيدي عجزني والاخر يأبى. القاضي يفسخ عليه كما انه يطلق على الزوج، عندما يرفض الزوج ان يطلق رغم انه لا ينفق مثلا، الزوج لا يريد ان ينفق على زوجته، فطلقني يعني نفقتي عليك، لا يريد ان يطلق، تذهب للقاضي. فماذا يفعل القاضي؟ يطلق عليه. فهنا ايضا يذهب العبد الى القاضي ويطلب منه ان يفسخ هو على هذا السيد الذي يرفض، لكن السيد ياثم، هذا السيد الذي يرفض ياثم، كما ان الزوج الذي يرفض ان ينفق عن زوجته ولا يطلقها في نفس الوقت ياثم. واضح يا طارق؟ انت اللي رجعت الحق، قول اه. طيب لأنه يلزم كتابة، شوف قال عدله يا سيدي، ولو عدد الرقيق فعجزه أحدهما فسخ الكتابة لم يجز للآخر إبقاء نصيبه على الكتابة، علل قال لأنه يلزم كتابة بعض رقيق، وهي غير صحيحة. ولا يقال يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، لماذا؟ لأن ذلك غير مضطرد. هذه القاعدة ليست مضطردة، هذه القاعدة ليست مضطردة، فقد يلحقون الدوام بالابتداء كما هنا. طيب فرع جديد، كأي سؤال قبل أن ندخل في الفرع الجديد. ولو أبرأه أحدهما، انتبه كلام دقيق، ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من الرقيق، عتق نصيبه منه وعتق عليه نصيب شريكه وعليه قيمته، واحد إن أيسر، اثنان وقد عاد الرق للمكاتب. كيف يعود الرق للمكاتب؟ قال بأن عجز فعجزه الآخر، وحينئذ يكون الولاء كله له. وقول المحشي افتح قوسا إن أيسر وإلا عاد المكاتب للرق أغلق القوس فيه خلل، ولعل إلا وقعت زائدة من النساخ أو طغى بها القلم. والصواب كما في شرح المنهج والخطيب وغيرهما، إن أيسر وعاد الرق للمكاتب كما قلنا. فإن أعسر أو لم يعد الرق للمكاتب وأدى نصيب الشريك من النجوم، عتق نصيبه عن الكتابة وكان الولاء لهما. لازلنا في حالة المشترك، العبد المشترك الذي يملكه سيدان أو أكثر. ثاني، قال ولو أبرأه أحدهما، هذا العبد يملكه سيدان، أحدهما ماذا فعل؟ ها؟ إما أبرأه أو ولو أبرأه أحدهما، وانت بتقلده خلاص، او اعتق نصيبه، وابرأ يعني اسقط، أو أعتق نصيبا، السيدان كاتبا عقدهما، عقد كتابة صحيح، وبعدين ماذا بعد؟ جاء أحد السيدين وقال له والله والله أنا أشفق عليك من أن تتعب نفسك وتأتي لي بالمال، فأنا أبرئك من هذا المال، أبرئك يعني أتنازل، أتنازل. أو تعجل ما سيؤديه له من نجوم الكتابة، ما الذي يترتب على تأدية نجوم الكتابة؟ قال له خلاص أنا لا أريد هذا المال، أنا أعتقك من المال. يبقى أبرأه أي من النجوم أو بعضها أو أعتقه. ماذا يحصل؟ قال يعتق نصيبه ويجب عليه أن يعطي الآخر، السيد هذا يعطي الآخر النجوم التي كان سيدفعها للعبد، بالضبط كما لو كان هذا العبد مشتركا بين سيدين، وجاء هذا السيد وأعتق شقصه نصيبه في هذا العبد، يعتق عليه كل العبد إن كان ميسورا، إن كان ميسورا عتق عليه العبد كله، ووجب على هذا السيد أن يدفع للسيد الآخر نصيبه في العبد. وماذا يحدث؟ يتحرر كله ويكون ولاء لهذا السيد الذي أعتق شقصه وأعطى السيد الآخر نصيبه. بالضبط الفرق بينهما أن هذه حالة مكاتبة، هذه حالة مكاتبة، أحد المكاتبين أحد السيدين أعتق نصيبه في هذا العام، استعجل، قال والله أنا لا أريد أن أنتظر عليك شهرين أو سنتين لتدفع لي النجوم، أنا أعتقك من الآن أو أبرأه. كلاهما واحد، كلاهما واحد، المؤدى واحد، هو أنه يعتق نصيبه كما أنه يعتق نصيبه، وإن كان ميسورا عتق الكل عليه ووجب عليه أن يعطي المال للسيد الآخر، يحصل هنا أيضا كما يحصل هنا، يحصل هنا أيضا في عقد المكاتب. هذا ما قاله في بداية هذا الفرع. ثاني، ولو أبرأه أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من الرقيق، جواب الشرط عتق نصيبه منه، عتق نصيبه منه اللي هو ألف دوت، عتق نصيبه، هذه أول شيء في جواب الشرط. الشيء الثاني، وعتق عليه نصيب شريكه اللي هو باء، وكمان ليس فقط نصيبه بل حتى عتق الجزء الآخر، لكن عليه أن يدفع لباء قيمة هذه، قيمة نصيبه الذي له في هذا العقد المشترك. وعتق عليه نصيب شريكه وعليه قيمته بشرطين، وعليه قيمته بشرطين. هنا بقى في الفرق بين هذه الحالة وهذه الحالة، ما هما الشرطان؟ الشرط الأول إن أيسر، إن كان السيد ألف ميسورا، واحد إن أيسر يعني كان معه من المال ما يدفعه للسيد، هو قيمة نصيب باء في هذا العام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، وقد عاد الرق للمكاتب. الشرط الثاني أن يكون الرق قد عاد للمكاتب في نصفه الثاني أو في شقصه الثاني أو في جزءه الثاني، وقد عاد الرق للمكاتب يعني في جزئه الآخر، وأعتق ألف أعتق شقصه فبقي شقص باء، فهل دل على الكتابة ولا عاد إليه الرق؟ عاد إليه الرق، إذا كان قد عاد إليه الرق، ومتى يعود إليه الرق؟ بأن يعجز فيعجزه باء، يبقى عاد إليه الرق. مرة أخرى تكرر، انتبه معا، ألف إما أبرأ وإما أعتق نصيبه في هذا العقد، بقي باء له نصيب، يعني لازال عقد الكتابة قائما ساريا، لكن قد يطرأ عليه أنه لا يبقى ساريا بأن يعجز العبد عن أداء النجوم للسيد باء ثم يعجزه، لأنه قد يصبر، لا ده عجز وعجزه، انفسخ عقد الكتاب، زال عقد الكتابة، فماذا حصل؟ عاد الرق لهذا الجزء، عاد الرق الكامل، يعني عاد الرق الكامل الذي يخلو من مقدمات العتق. كتابة وغيرها. فإذا تحقق هذا بأن كان ألف ميسورا رقم واحد، وبأن عاد الرق إلى العبد يعني في جزئه الثاني رقم اثنان بأن عجز فعجزه باء، يبقى وجب على السيد أن ألف أن يعطي قيمة الجزء الذي يملكه باء له. قيمة الجزء كم؟ 100 دينار، يعطي هذه 100 دينار، وحينئذ يعتق كله عليه ويكون ولاؤه له. أي سؤال؟ هل إلى هنا واضح؟ قبل أن نكمل في أي مشكلة؟ واضح؟ الأستاذ الذي وراءك. أظن المشكلة في الكتاب، ليس معك كتاب، فاقرأ في كتاب زميلك، لو سمحت اجعله يشترك معك في القراءة. وأنت اقرأ في كتاب زميلك لو سمحت، وأنت اقرأ في كتاب زميلك لو سمحت، كل من لا يملك كتابا يقرأ مع زميل، لو سمحت أشرك أخاك في كتابك. اتفضل. يروح يدفع عند القاضي. عبد السلام بيسأل، باء لا يريد أن يأخذ المال، ده قهر. الشرع هو الذي يقهر ألف ويقهر باء ويقهر العبد ويقهر الجميع، ده قهر. من أعتق شخصا له في عبد فإن كان ميسورا بقيمة الباقي فيجب عليه، يجب عليه أن يعطي هذا. يعني بحيث لو أن ألف أعتق شخصا وكان ميسورا ورفض أن يعطي، هو نفسه ألف رفض أن يعطي باء، يذهب العبد للقاضي ويقول له يا حضرة القاضي سيدي أعتق شخصه فيا ولا يريد أن يعطي باء. يقول القاضي يجبره أن يعطي باء، باء لا يريد، القاضي يجبره أن يأخذ ويتحرى صاحبه. زي ما أنا أروح أدفع الإيجار للمستأجر والمستأجر لا يريد أن يأخذ المال يطردني من الشقة، أروح أدفع في المحكمة. يا عبد السلام، سنقرأ ما سبق مرة أخرى ونسمع أي أسئلة. ولو أبرأ أحدهما من نصيبه من النجوم أو أعتق نصيبه من الرقيق، ما الحكم؟ عتق نصيبه منه اللي هو ألف، وعتق عليه نصيب شريكه باء، وعليه قيمته، يعني على ألف أن يدفع لباء قيمة ما بقي من العبد لباء بشرطين: واحد إن أيسر، إن كان ألف ميسورا بقيمة الباقي، اثنان وقد عاد الرق للمكاتب. كيف يعود الرق للمكاتب في بعضه الباقي؟ بأن عجز أي المكاتب فعجزه الآخر السيد باء، وحينئذ يكون الولاء كله له. الضمير في له يعود على إيه شيخ أسامة؟ ألف، لألف الذي أعتق وأعطى قيمة الباقي لشريكه السيد باء. وقول المحشي أي البرماوي إن أيسر وإلا، كلمة إلا دي هي زائدة، وإلا عاد المكاتب للرق فيه خلل، الخلل من وجود كلمة إلا. قال ولعل إلا وقعت زائدة من النساخ أو طغى بها القلم، يعني سبق قلم من الشيخ المحشي بغير طريقة المخطوطة، طغى طاء غين ألف، ترسم بالألف لأنها واوية، طغى يطغو. النسخة القديمة مرسومة بالألف، مرسومة بالياء، بالياء يبقى عدله لسان، لا هي من يائية لأن عندي ممسوحة. طيب خلاص يبقى طغى هكذا بالياء، بترسم بالألف المقصورة لأنها يائية وليست واوية. طغى يطغى، الطغيان هي يائية، طغى وبغى كلاهما يائية، البغي والطغيان. نعم، لا كلاهما يائية، كلاهما يائية، كلاهما يائية، يطغى طغى يطغى طغيان كلاهما كلا ترسم هكذا كلاهما يعني قال أو طغى بها القلم. والصواب كما في شرح المنهج الخطيب وغيرهما إن أيسر وعاد الرق المكاتب كما قلنا. فإن أعسر يبقى إن اختل أحد الشرطين، الشرط الأول أن يكون ألف ميسورا وأن يعود الرق، الشرط الثاني يعود الرق المكاتب. طيب لو اختل أحد الشرطين فقال ذكر ما الحكم؟ فإن أعسر اللي هو السيد ألف أو لم يعد الرق للمكاتب، المكاتب لم يعجز بل أدى وأدى نصيب الشريك من النجوم، يبقى العبد المكاتب أدى نصيب باء من النجوم، ما الحكم؟ عتق نصيبه عن الكتابة وكان الولاء لهما. إن اختل أحد الشرطين بأن كان ألف غير ميسور أو لم يعد الرق المكاتب بأن أدى النجوم للسيد باء، ما الحكم؟ يعتق، خلاص أدى النجوم يعتق هذا النصيب عن الكتابة، عتق عن الكتابة، وهنا نصيبه في ألف قد عتق إما بالإبراء وإما بالإعتاق، يبقى عتق جميعه، والولاء لهما، الحالة الأولى كان الولاء كله لألف. فإن أعسر أو لم يعد الرق للمكاتب وأدى نصيب الشريك من النجوم عتق نصيبه عن الكتابة وكان الولاء لهما. قال وخرج بالإبراء والإعتاق لاشترطناه في ألف إذا أبرأه أو أعتقه عتق نصيبه. قال خرج بالإبراء والإعتاق ما لو قبض أحدهما نصيبه من النجوم. قال فلا يعتق نصيبه من الرقيق وإن رضي الآخر بتقديمه. لماذا؟ إذ ليس له تخصيص أحدهما بالقبض. انتبه معي لو سمحت، نبدأ من البداية. في البداية قلنا إن العبد له مشترك مملوك لسيديه، فإن أعتق أحدهما ألف مثلا في هذا المثال، إن أعتق أحدهما نصيبه أو أبرأه ما الحكم؟ قال إن كان ميسورا على الرق للمكاتب بأن عجز فعجزه عليه أن يدفع القيمة للسيد باء ويعتق جميعه عليه ويكون ولاء له يعني لا فقط. فقال خرج بالإبراء والإعتاق يعني لو لم يعتقه أو لم يبرئه، بل جاء العبد وأدى لألف فقط، أدى إليه النجوم، والكتابة من السيدين له يعني عليه أن يؤدي النجوم لهذا ولهذا، فجاء لألف فقط أو لباء فقط وأدى له نجومه فقط ولم يؤدي للآخر، هل يعتق عليه؟ قالوا لا يعتق، يبقى الرق فيه باقيا لا يعتق. لأنه اشترط أن يبرئ، إما أن يبرئه أو أن يعتقه، لكن الحال أنه أعطى له النجوم فلا يرتفع الرق عن هذا الجزء الذي يملكه ألف. قالوا لماذا؟ لحق باء مثلا. طيب باء هو الذي وافق، باء يا سيدي تنازل ووافق إن ألف هو الذي يأخذ ويقبض حقه ويتأخر باء، باء وافق على تقديم ألف وعلى تأخير نفسه، قالوا أيضا لا يرتفع الرق عن هذا الجزء، باء لا يملك التقديم أصلا، هذا الذي فعله باء من قبول تقديم ألف عليه هو لا يملكه، يتنازل عن شيء لا يملكه، ليس له تقديم أحدهما. العبد عندما يسدد النجوم لابد أن يسدد الاثنين، إذا سدد لأحدهما انقسم على الاثنين جبرا وقهرا، إذا سدد لأحدهما هذا المال يجب أن ينقسم على الاثنين، لا يشترك لا يختص أحدهما بالمال الذي يدفع إليه، لا يملك أحدهما أن يتنازل للآخر ويقول أنا أتأخر، يلا أنت اقبض ونصيبك يعتق، أبدا. لابد أن يسدد للإثنين حتى ينتهي عقد الكتابة، لا يختص أحدهما بذلك. نفس هذا الحكم، لو سمحت انتبه، هذا يعني شيء دقيق. نفس هذا الحكم هو عدم اختصاص أحدهما بحقه في العبد المكاتب، في نجوم العبد المكاتب. هذا الحكم نفسه يكون في الوقف. إذا حالة أخرى، ليست حالة رق، يعني وقف شخص على زيد وعمر وبكر، وقف على الجميع، غلت هذا البيت، هذا العقار، هذه الدار، غلتها، تذهب إلى من يا حضرة الواقف؟ تذهب إلى زيد وعمر وبكر. فخرجت غلة، غلة يعني الريرة، الثمرة، وذهبت لزيد. زيد يأخذ كم يا حضرة الواقف؟ قال زيد يأخذ اثنين وعمر اثنين وبكر واحد، هو حر. الواقف قال الغلة تقسم ديناران لزيد، ديناران لعمر، دينار لبكر، أيا كان. فخرجت من الدار غلة مقدارها كم؟ اثنان مثلا، كل هذه أمثلة. فزيد استولى عليها، أخذها إيجار مثلا هذا الدار، سددها أحد السكان أو أحد المستأجرين، سددها بزيد. لا يجوز الحكم، لا يجوز لزيد أن يختص بهذه الغلة، لابد أن تقسم الاثنين على الثلاث. هذه الغلة لابد أن تقسم على الثلاثة بنسبهما، اثنين من خمسة، اثنين من خمسة، واحد من خمسة. لا يختص أحدهم أو أحدهما، لا يختص أحد الموقوف عليه في هذه الحالة، لا يختص أحد الموقوف عليهم بغلة الموقوف، الدار، الشيء الموقوف أو العين الموقوفة. كما أنه لا يختص أحد السيدين بنجوم الكتابة، إذا خرج شيء لابد أن يقسم عليهما. إذا خرج شيء من غلة الدار الموقوفة أو العين الموقوفة لابد أن تقسم على الموقوف عليهم. لا يجوز، ولو تنازل لا يجوز، هذا شيء قهري، لأن الواقف عندما أوقف لم يقف على زيد اثنين فقط أو على عمرو اثنين فقط ولا على بكر واحد فقط، وإنما أوقف بهذه المنظومة، أن يأخذ فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، فما يخرج يقسم عليهم بهذه الطريقة، حيث لو خرج أقل يقسم عليهم بنسبهم. عندما يأخذون إذا أراد أحد أن يتنازل لأحد شيء آخر. واضح؟ سنعيد القراءة مرة أخرى لو سمحت. وخرج من أول، وخرج وخرج بالإبراء والإعتاق الذي اشترطناه بالألف، ما لو قبض أحدهما، أي واحدة ألف أو باء، نصيبه من النجوم فلا يعتق نصيبه من الرقيق وإن رضي الآخر بتقديمه. لماذا؟ قال إذ ليس، إذ تعليلية، إذ ليس له، يعني للعبد تخصيص أحدهما بالقبض، ليس العبد أن يخصص أحدهما بالقبض، هو أصلا ممنوع من هذا ابتداء. العبد ممنوع من أن يخص أحد الشريكين أو أحد الشركاء بالإقباض. ومثلنا أيضا بمثال آخر وهو مسألة الوقف، ليس لأحد الموقوف عليه أن يختص نفسه بغلة، وليس للساكن الدار هذا أن يعطي الغلة لأحده. أيضا في مثال آخر وهو مثال الورثة، مثال الورثة، لو مات المورث عن شيء وكان ينتج غلة، لا يختص أحد الورثة بهذه الغلة، بل لابد أن تقسم عليهم بنسبة أنصبائهم في هذا المورث. بنفس الشيء، شخص توفي عن عقار ولا دار ولا أي شيء. دار موروثة هذه المرة، دي دار موقوفة هذه المرة، دار موروثة. فأنتجت غلة ما لا يجوز أن يختص بها مثلا زوجته وحدها، أو أمه وحدها، أو أبوه وحده، أو أولاده، لا يختص. إن خرج شيء لابد أن يقسم على الجميع بنسبة أنصبه، إن زوجته مش عارف الأم السدس، الأب السدس، الأولاد الباقي الأخير. هذه ثلاثة أمثلة فقط يا دكتور محمد دندروي. بخلاف مثلا لو حضرتك مدين حضرتك مدين ليا، الشيخ سليمان، الشيخ مالكي، مدين لعدة دائنين، وأنا أعطيتني أنت مالي ولم تعطي مالكي، ولا لبأس أن تخصني أنا أحد الغرماء أو أحد الدائنين بشيء من أو بكل ديني، ولا يأخذ مالكي شيئا ولا يأخذ الشيخ سليمان شيئا. هذه ثلاثة فروع أو ثلاثة أحوال لا يجوز فيها اختصاص أحد دون أحد بشيء من المال، في حالة الوقف، في حالة الميراث، في حالة الكتابة. اللي عنده سؤال فضل يسأل قبل أن ننتقل إلى غير الشيخ علي. إني أعطف الألف نصيبة أو قصف عليه، وأعصر أن يدفع للشيخ بباء ثاني. ألف أعتق نصيبه، ولكنه اختل، تقصد الشرط الأول بأن لم يكن ميسورا، خلاص يبقى من بعض، يبقى أعتق عليه، وحكم أنه أعتق عليه هذا، ووجب عليه أن يعطي، بس هو لم يستأذن معه مال يبقى أعتق عليه نصيبه وخلاص. إن أعتق ودفع الرقيق المال لباب، خلاص يكون الولاء لهما. أيوه، بالتساوي، يعني بالتساوي، لا الولاء ليس فيه تبليط، ولا لهما، يعني الولاء لهما وللورثة المتعصبين بأنفسهم كما أخذنا قبل ذلك. كفي يد ثانية مرفوعة. في سؤال آخر نكمل. أقله نجمان، يبقى لابد أن تكون نزول الكتابة، مال الكتابة مؤجل إلى نجمين، مخصص على قسطين على الأقل. قال أي ولا حد لأكثره، فلا تصح على أقل من نجمين، عفوا على أقل من نجمين، فلا تصح على أقل من نجمين. ممنوع من الصرف. ليه ممنوع من الصرف يا أخواني؟ أقل ممنوع من الصرف ليه؟ لا لا لا لا، أتكلم بغير إذن، ما عندناش الكلام الفارغ ده. نعم تفضل. غلط. يلا ها، اسم تفضيل غلط. نعم عايزه الحل. الوصفية ووزن الفعل. الوصفية ووزن الفعل لابد من وجود علتين، لابد من وجود علتين، علة لفظية وعلة معنوية. علة واحدة غير صحيح، لو كان علة واحدة لا يكفي، لابد من وجود علتين. الوصفية لأن وصف أقل ده وصف، وعلى وزن أفعل التفضيل. فعلة لفظية وهي الوزن، وعلة معنوية وهي الوصفية. أنت معانا شخصية؟ معانا ولا؟ أقله نجمان أي ولا حد لأكثره، فلا تصح على أقل من نجمين، لأنها لو جزت بأقل من نجمين لفعله الصحابة فمن بعدهم، لأنهم كانوا يبادرون إلى القربات والطاعات ما أمكن. وإنما كان أقله نجمين لأنها مشتقة من الكذب، وهو بمعنى الضم والجمع كما مر. وأقل ما يحصل به نجمان، والمراد بالنجم هنا الوقت، لأن النجم له معنيان، معنى الوقت ومعنى ما يدفع في الوقت. الوقت نفسه نجم، وما يدفع في هذا الوقت أيضا يسمى نجما. فلذلك قال هنا يعني في قوله أقله نجمان أي وقتان. لماذا سمي الوقت بالنجم؟ قال وإنما سمي بالنجم لأن العرب كانت لا تعرف الحساب وكانوا يبنون أمورهم على طلوع النجم، فيقول أحدهم إذا طلع النجم أديت حقك ونحو ذلك، فسميت الأوقات نجوما لذلك. ثم سمي في النسخة القديمة كده ثم، طب لو سمحت أضف ثم الذي ليس عنده في نسخته ثم يضيف ثم قبل سمي. ثم سمي المؤدى في الوقت نجما أيضا، يبقى النجم يطلق على الوقت وعلى ما يؤدى في الوقت على القسط، بمعنى المال الذي يدفع في هذا القسط. ثم سمي المؤدى في الوقت نجما أيضا، ده اسمه إيه في البلاغة حضرات السادة المحترمين؟ بالأول النجم هو الوقت، ثم سمي المال الذي يدفع في هذا الوقت سمي أيضا نجما. يلا اشتراك لفظي يعني نتكلم على حقائق، دي مش حقيقة، دي مش حقيقة أصلا، احنا بنسمي أشياء بغير أسمائها، لكن اشتراك لفظي نتكلم على حقائق زي العين مثلا. العين اشتراك لفظي بين العين الباصرة والعين الجارية الشمس، حاجة بتكلم بغير إذن لو سمحت، أشكرك يعني على المعلومات بس لو سمحت بالإذن. العين الباصرة، العين الجارية، الركبة، الذهب إلى آخر، الشمس اسمها اشتراك لفظي، إنها موضوع عند العرب وضع واحد لمعاني متعددة مختلفة. بتكلم على حقائق، بتكلمش على كنايات، بتكلمش على استعارات. يلا اللي عايز يتكلم يرفع يده، بس الذي يريد أن يجيب يرفع يده. نعم، مجاز ما علاقته؟ جميل، هو معنى مجاز صح، الإجابة صحيحة، بس ما علاقته؟ المجاز له علائق، علاقته ايه؟ هذا الذي اسال عنه في الحقيقه. يلا ايوه، تسميه ايه بقى؟ يلا علمني كده وفهمني، تسميه ايه باسم ايه؟ انتبه عشان حتى تجيب، انتبه. الوقت اسمه نجم، الوقت اسمه نجم، ثم سمينا ما يدفع في الوقت ايضا نجما، يبقى تسميه ايه باسم ايه؟ تسميه ايه؟ أيوة، الحال بالمحل، تسمية الحال هو مجاز من تسمية الحال باسم المحل، باسم المحل، اسم المحل الذي يحل فيه المال يدفع فيه الوقت، المال هو الذي يحل إذا جاء الوقت، فهو حل في هذا المحل، تسمية الحال وهو المال باسم المحل وهو الوقت. بداية يسمى الوقت نجما، وعرفت السبب أن العرب في أغلبهم كانوا لا يحسبون، نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فكانوا يستخدمون الأوقات والنجوم لبداية الشهور، لبداية العقود والزواج ومواعيد إلى آخره، إذا طلع نجم كذا فقد سأعطيك حقك مثلا. ثم سمي المال الذي يدفع في هذا الوقت نجما أيضا من تسمية الحال باسم المحل. طيب الشيخ علي نعطيك جائزة، حاضر قضية كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين. لا يشترط أن تكون هذه الأوقات طويلة، شهران، سنتان، ممكن حتى ساعتان. قضيت كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين. حتى المال نفسه ممكن يكون قليلا, ممكن يكون حبتي بر. يبقى المال نفسه الذي سيسرع في الوقتين قصيرين كان أو قليلين, المال نفسه قليل. قل إذا أعطيتني حبتي بر فأنت حر, كتبتك على حبتي بر, يؤدي حبة في زمن وحبة في زمن, في شهر وشهر, حبة وحبة, مفيش مال. وقضية كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين, وهو كذلك. أولا, لماذا كانت قضية كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين؟ فكرة الساعة هنا مش لازم تكون الساعة 60 دقيقة, يعني الساعة ولو لحظة, بس المهم تكون منضبطة, لأنه لابد أن تكون كما في السلم, لابد أن تكون مع ساعة معروفة, يقولوا 5 دقائق وخمس دقائق. 5 دقائق تدفع على رأس, 5 دقائق تدفع نجمة, وعلى رأس 5 دقائق أخرى تدفع نجمة, تدفع نجمة آخر, مفيش مانع. الساعة قد تكون الساعة اللي هي 60 دقيقة, وقد تكون الساعة يعني لحظة, بس لابد من الاتفاق عليها. من ناحية اللغة الساعة ليست محدودة, لحظة لطيفة, لكن في العقد الذي معنا لابد من تحديده, لا يبقى مجهدا مطلقا. فلماذا كانت قضية كلامهم صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين؟ لأنهم أطلقوا السؤال. لماذا كانت قضية كلامهم, ضمير في كلامهم يعود على مين؟ هم, ضمير في كلامهم يعود على مين؟ الفقهاء. طيب الفقهاء قالوا إيه؟ قالوا نجمان, يبقى أطلق. يبقى إذا نظرنا إلى كلام الفقهاء نجم مطلق غير مقيد, يعني يصح بالقصير والطويل, يعني يقتضي قضية كلامهم, يعني يقتضي كلامهم المطلق غير المحدد غير المقيد, يقتضي أن يكون بالقليل من الزمن. بس هل هذا المقتضى صحيح؟ قالوا هو كذلك فعلا, كلام ما يقتضيه كلامهم, ما لم يصرحوا به, لم يصرحوا, لكن قضية كلامهم كذا, وهي أن يكون بالقصير من الزمن. هذا المقتضى صحيح. ما علة بقى أنه صحيح؟ كلام حضرتك اللي هو سطر والشيخ, وهو كذلك ليه؟ لإمكان القدرة عليه على هذا التسليم في هذا الوقت اليسير القصير. قال كالسلام, يعني قياسا على كالسلام إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير كساعة, فإنه صحيح. كما في السلام, أنت تدفع مال السلام إلى شخص تطلب منه مقابل لمال السلام دوت اللي هو المسلم فيه, تقول له والله أنا أريد الشعير بعد ساعتين من الآن, أعطيك أسلم إليك هذا المال لتعطيني شعيرا باكستانيا مقشرا بعد ساعتين من الآن. وهو معسر, المسلم ليه معسر, يعني يغلب أنه لا يستطيع أن يأتي بهذا بعد ساعتين, لكن العقد السلام صحيح وليس صحيحا؟ صحيح, ما فيش ما يمنع منه. فلذلك هنا أيضا وجه الشبه أن أيضا المكتب معسر, يعني لما تقول له ساعتين, طب كيف يذهب ويأتي في ساعتين بمئة درهم ولا بمئة مش عارف دينار ولا بمئة دولار؟ ساعتين مدة قصيرة, الغالب أنه لا يستطيع أن يحصل على هذا المال في هذه المدة القصيرة, هذا لا يضر في صحة العقد, العقد صحيح. أما إذا لم يأتي بالمال خلاص يعزز نفسه, هذا أمر آخر. وقضية كلامه صحة الكتابة بنجمين قصيرين كساعتين, وهو كذلك. العلة لإمكان القدرة عليه كالسلم إلى معسر في مال كثير إلى أجل قصير كساعة, فإنه صحيح. ك قول السيد إلى آخره تمثيل للنجمين في المثال المذكور أي في قوله قبل ذلك افتح قوسا كقول السيد لعبده كتبتك على دينارين أغلق القوس تدفع إلي الدينارين أي في نجمين معلومين كشهرين في كل نجم دينار أي لأنه لا بد من بيان عدد النجوم وقسط كل نجم منها عدد النجوم يعني عدد الأوقات وقسط كل نجم منها يعني كم أدفع في كل كم يدفع المكاتب في كل وقت من الأوقات لا بد منها لا بد من توضيح ذلك كما لا بد من توضيح ذلك في السلام أيضا فإذا أديت ذلك أي المذكورة من الدينارين فأنت حر أي عند أداء ذلك وتقدم أن ذلك أعني افتح قوسا فإذا أديت ذلك فأنت حر أغلق القوس لا بد منه لفظا أو نية تقدم هذا وما علة اشتراط ذلك وقتها تكلمنا على علة اشتراط ذلك الشيخ محمد حتى لا يشتبه به بالصلح ولا قلنا حاجة تانية غير الصلح تخرج لأن هو نوع من الصلح ماشي حتى لا يشتبه مع التخرج يبقى لابد أن يقول أو ينوي السيد المكاتب لابد أن يقول أو ينوي فإذا أديت ذلك فأنت حر إما أن يقوله وإما أن ينويه لابد منه لفظ أو نية إلى هنا في أي سؤال سنبدأ في كلام جديد في أي سؤال ولو اختلف السيد والمكاتب سأتكلم الآن على فروع فيها اختلاف فيها خصومة والخصومة يبقى لابد من أن ترفع عند الحاكم إذا في خصومة يبقى حنسمع ذكر القاضي والحاكم في هذه الفروع ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو الأجل ولا بينة أي لأحدهما أو لكل بينة يعني بينهما متعادلتان تحالفا عند القاضي ثم إن لم يتفقا على شيء فسخها الحاكم أو هما أو أحدهما كما في البيع مرة أخرى هذا الفرع لو اختلف السيد والمكاتب في إما قبل النجوم أو في أجل النجوم والله السيد يقول جمية المكاتب يقول لا ده 50 فقط أو الأجل السيد يقول في شهرين والمكاتب يقول لا ده في سنتين يذهبان إلى القاضي إذا كان لأحدهما بينة خلاص فإذا لم يكن لأحدهما بينة أو كان لكل منهما بينة تساقطت البينتان لتعادلهما حال متعادل يتحالفان يعني القاضي يقول لكل منهما احلف على دعواك احلف انها 100 احلف على انها 50 احلف على انها شهرين احلف على انها سنتين اذا لا يقدم احدهما ليس احدهما باولى من الاخر بحيث لو انهما حلفا كل منهما اصر على دعواه وحلف على ذلك لم يبق الا الفسخ لوجود التعادل لا تقدم بينة احدهما على الاخر ولا يقدم عدم بينة أحدهما على عدم بينة الآخر ليس لأحدهما المزية على الآخر فماذا يفعل؟ إما أن يفسخ الحاكم وإما أن يفسخ وإما أن يفسخ أحدهما كما في البيع كما في البيع دي يعني معناه قياسا على وإلحاقا بالبيع نفس الشيء الذي يحصل بين البائع والمشتري من خصومة ليس لأحدهما بينة عليها على دعواه فيها أو لكل منهما بينة إذا ذهب الحاكم بلا بينة لأحدهما أو لكل من هو بينة لا سبيل إلا إلى فسخ هذا العقد إما من جهة الحاكم قاضي إما من جهتهما وإما من جهة أحدهما فهناك مقيس عليه وهنا مقيس سنقرأ مرة أخرى ولو اختلف السيد والمكاتب في قدر النجوم أو الأجل ولا بينة أو لكل بينة تحالفا ثم إن لم يتفق على شيء فسخها الحاكم أو هما أو أحدهما كما في البيع أي سؤال؟ ولو ادعى الرقيق كتابة خصومة أخرى وأنكر السيد الخلاف ليس على قدر النجوم ولا على أجل الكتابة الخلاف هذه المرة على أصل الكتابة هو في كتابة ولا ما فيش؟ في الفرع الأول أو في المسألة التي مرت هما يتفقان في عقد الكتابة بس يختلفان في النجوم أو في القدر في الأجل أو في قدر النجوم. هذه المرة يختلفان على أصل هو في كتابة ولا مش كتابة. ولو ادعى رقيق كتابة طبعا هو الذي يستفيد من الكتابة، أما السيد يريد أن ينكر، وأنكر السيد أو وارثه حلف المنكر أو حلف المنكر، كلاهما صحيح، فالقاضي حيحلف المنكر لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمن أنكر من سيد أو وارث عليه اليمين لأنه منكر. قال لأن الأصل عدم ما يدعيه الرقيق، الأصل يبقى على الرقيق أن يأتي ليبينا لأنه يدعي خلاف الأصل، الأصل أنه لا زال رقيقا، هو جاز للقاضي بصفته إيه؟ بصفته رقيق، بس رقيق مكابر، لأنه هو لا يمكن كونه رقيقا، بس هو يريد أن يتميز بكونه مكاتبا، يبقى هو يدعي خلاف الأصل، الأصل أنه رقيق كامل القنية، كامل العبودية وليس مكاتبا، فيدعي شيئا على البينة عليه، ليس معه بينة، يبقى نسمع بقى حاضرة السيد. أو وارث السيد إن كان يدعي على الوارث فيحلف على الإنكار، أي سؤال في هذا الفرع؟ في أي سؤال؟ ولو قال السيد كاتبتك وأنا مجنون أو محجور علي صدق إن عهد له ذلك. السيد هذه المرة يقول فعلا أنا كتبتك، بس حين كتبتك كنت مجنونا، حين كتبتك كنت محجورا علي، قد عرفت أنه لا ينعقد، أنه يشترط في ركن السيد أن يكون غير محجور عنه. ماذا يفعل القاضي؟ قال والله لو كان لهذا السيد عهد بهذا الجنون المدعى أو بهذا الحجر المدعى يصدق، يعني يصدق بيمينه، طبعا يصدق يعني باليمين، يبقى المدعي هذه المرة أيضا العبد الذي يدعي المكاتبة والمدعى عليه هو السيد الذي ينكر كونها عقد كتابة صحيحة، هو لا ينفي وجود عقد الكتابة لكن ينفي صحة عقد الكتابة، يقول إنها انعقدت وأنا غير أهل للعقد، اختل فيها شرط من شروط العاقد وهو أن يكون مكلفا، قد أنا كنت مجنونا حين كتبته، أو يكون محجورا عليه بسفه أو فلس، فيصدق إن عهد بشرط أن يكون معهودا فيه ذلك، أن يكون معهودا فيه ذلك. ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، ده فرض المسألة، ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث حق عتق عليه، فإن كان ثم زوجية انفسخت، كما لو اشترى أحد الزوجين الآخر وانقضى زمن خيار البائع. أريد أن أسمع هذا الفرع منكم بقى، أنتم الذين تشرحون، أحدكم ينتدئ نفسه لشرح هذا الفرع من أوله إلى آخره، نقرأه مرة أخرى ثم أحدكم يتكرر بشرح هذا الفرع. ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، فإن كان ثم زوجية انفسخت، كما لو اشترى أحد الزوجين الآخر وانقضى زمن خيار البائع. من الذي سيشرح هذا الفرق؟ يلا. يعني صور حضرتك، صور صورة كده، يعني هناك سيد وكاتب ثم مات السيد، صح؟ بمعنى مكاتب ومكاتب، المكاتب اللي هو السيد مات، ف فورث هذا العبد المكاتب ورثه وارث السيد. فكان هذا الموروث من يعتق على الوارث. يبقى هذا المكاتب يعتق على الوارث يعني وجوبا، خلاص يعتق عليه، خلاص يعتق عليه، مش وجوبا استحبابا الكلام الفاضي ده. كان احد اصولها او فروعها والوارث. صور كانت يلا صور كليك صور. كانت كان الوارث زوجها، او كان كانت الوارث امرأة، زوجها. طيب تنتسخ هذه الزوجية مباشرة عند قضاء ثمن خيار البيع. يعني عند يا فندم بائع ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ اي هو في معنى بائع، احنا بنقول صورة تكلم على كتابة، مفيش بائع معنى بائع، معنى مكاتبة ومعنى موت، ولا في بيع ولا في شراء. قضاء ثمن خيار البيع يعني هذه صورة. طيب صح مباشره عند ايه؟ بس بمجرد الموت يبقى ينفسخ الزوجيه بمجرد الموت. يلا قياسا على اشترط احد الزوجين بعد لزوم البيع، بعد لزوم البيع، لزوم البيع يكون بقضاء زمن خيار البائع. هل فهمتم شيئا؟ لم تفهموا شيئا؟ ليه الشيخ ما بيعرفش يفهم يعني؟ نعم. مش واضح؟ ليه مش واضح ليه؟ الشيخ حتى رائع يعني. الشيخ رائع. السيد حسام يملك سعادا، أم سعاد يملك سعاد، يعني أمت السيد حسام عنده أم اسمها سعاد. دي مفهومة؟ ارفع صوتك. مفهومة؟ شكرا لك. السيد حسام كاتب مملوكته سعاد، مفهومة؟ السيد حسام مات، الحمد لله، الله يرحمه، كان مشاغبا في الدرس. من الذي ورث السيد حسام؟ زوج سعاد الذي ورث السيد حسام زوج سعاد. مين زوج سعاد ده؟ اسمه مين؟ اسمه سامح. سامح ده هو اخوه، والوارث الوحيد لحسام اخوه سامح. سامح ده كان متزوجا من سعاد. تاني حسام سيد كان يملك سعاد، كتبها، مات، ورثه وارث وحيد. من هو؟ اخو حسام. فحسام ورث زوجته، انفسخ عقد الكتابة، وانفسخ الزواج، لأن سامحا ملك زوجته، في واحد بيملك زوجته؟ أيهما أقوى، الملك ولا الزواج؟ الملك، بس الأقوى يغلب الأضعف، فالملكية غلبت عقد الزواج لأنه ضعيف. كذلك لو كان سعاد هي بنت الوارث، الوارث ده ما كانش لم يكن أخا حسام بل كان ابن عمي، اجتمع بقى كان اسمه بكر والقرابة ابن عم، ابن عم حضرتك لما حضرتك مت الحمد لله ورثك ابن عمك بكر. وسعاد دي التي كان حضرتك تملكها دي بنته او امه، فحسام كان يملك ام بكر او بنت بكر، بنت ابن عمه او ام ابن عمه، فلما ورثها عتقت عليه في الحال لانها لا يملك فاصله ولا فرعه، يبقى انفسخ عقد الكتابه وعتق عليه فورا، يبقى لا ننتظر، يعني انفسخ عقد الكتابه يعني لا ننتظر تاديه نجوم الكتابه، خلاص ما انفسخ، ما هو ملك ما عتق، هو عقد الكتابه ده مقصود منه ايه؟ تاديه النجوم للعتق، بس الان هو ملك اصله او ملك فرعه يعتق فورا ولا حاجه الى تاديه نجوم الكتابه، ينتظر عقد النكاح. الأطفال كما هم الأطفال سواء كانوا أطفال ولا بالغين، أولاد يعني أولاد عموما سواء كانوا أطفالا أو بالغين، لا يشترط السن، ما قالهم إنهم أولاده، أولاد أحرار، إن كان حرا يبقى أحرار وإن كان عبدا يبقى مش عارف ايه وهكذا، بس العبد لا يملك اصلا، يبقى لابد ان يكون حرا، يبقى احرار اولاده لان النسب قائم وهم احرار لانه حر، ان كانوا احرار يعني ان كانوا احرار الله اعلم حسب الحال. المفترض ان اولاد هذه الامة يكونون اماء او عبيدا، يعني لأن يتبع الشخص أمه في العتق في الرق والحرية، فأولاد هذا الشخص المتزوج من الأمة أولاد منها رقيق لحسام، لكنهم منسوبون إليه، من ناحية النسب منسوبون إليه، لا مشكلة في انتساخ العقد، ده لا يترتب عليه انتساخ النسب، لكن الأولاد رقاء، فإذا ملكهم هم أيضا يبقى يتحررون بملكه لهم بالتأكيد. عندك سؤال؟ إذا ملك أحدهم زوجته ما تنفسخش الكتاب، ينفسخ الزوجية فقط، وهنا لم يكن انفسخ عقد الكتابة، قال انفسخ الزوجية فقط، انفسخ عقد الكتابة في حالة الأصل أو الفرع لأنه يعني يعتق عليه فورا. خلينا نشوف، طب نقرأ مرة أخرى، حاضر نقرأ مرة أخرى نشوف. ولو مات السيد والمكاتب ممن يعتق على الوارث عتق عليه، يعني انفسخ عقد الكتاب لأنه عتق فورا، فإن كانت ثم زوجية انفسخت كما لو اشترى أحد الزوجين الآخر وانقضى زمن خيار البيع، تنفسخ الزوجية لكن يبقى عقد الكتابة في حالة الزوجية، لكن في حالة ما لو ملك أصله وفرعه يعتق عليه وينفسخ عقد الكتابة لأنه عتق خلاص، لكن في حالة الزوجية انفسخ ويبقى عقد الكتابة كما هو. أي سؤال؟ بيقول قياسا على ما لو اشترى أحد الزوجين الآخر وانقضى زمن خيار البائع، تنفسخ الزوجية، لابد أن يلزم العقد يلزم من جهة البائع، يبقى لا يبقى العقد القائم، العكس ننتظر حتى ينتسخ ينتهي زمن الخيار. يعني في زمن الخيار العقد قائم، انتهى زمن الخيار العقد ينتسخ. نعم. لا تعتق عليه زوجته مباشرة؟ يملكها، تعتق عليه يملكها ملكة، عشان قلنا عقد الملكية، عقد الملك او مش العقد، الملك اقوى من الزوجية، في ملك الان تعتق عليه ليه ان شاء الله. في اي سؤال؟ لان انا هملك بعض ابويا، هذا الجزء هيعتق على طول، سواء كان ابويا كله او الجزء دوت هو اللي هيعتق، والباقي ما حسب الورثه عايزين يعتقون او ما يعتقون، لا يعتقون يبقى بعض. المهم جزئي انا مش هيعتق كله، هيعتق الجزء الذي املكه انا، يعني اكثر من وارث فيعتق الجزء الذي يملكه الوارث الذي هو اصله او فرعه، والباقي يبقى مكاتبا. طيب اقرا على الهامش، اذا انتهت الاسئله اقرا على الهامش. وهي اي الكتابه الصحيحه من جهه السيد لازمه، فليس له فسخها بعد لزومها الا ان يعجز المكاتب عن اداء النزم او بعضه عند المحل بقوله عجزت عن ذلك، فللسيد حينئذ فسخها. وفي معنى العجز امتناع المكاتب من اداء النجوم مع القدره عليها. والكتابة من جهة العقد المكاتب جائزة، فله بعد عقد الكتابة تعجيز نفسه بالطريق السابق، وله أيضا فسخها متى شاء، وإن كان معه ما يوفي به نجوم الكتابة. وأفهم قول المصنف متى شاء أن له اختيار الفسخ، أما الكتابة الفاسدة فجائزة من جهة المكاتب والسيد. قال المحشي رحمه الله: وهي إلى آخره الضمير عائد على الكتابة الصحيحة، كما أشار إليه الشارح حيث قال افتح قوسا أي الكتابة الصحيحة أغلق القوس. قال: واعلم أن الكتابة المذكورة هي الصحيحة، لا تنفسخ بالجنون ولا بالإغماء ولا بالحجر، سواء كان ذلك من السيد أو المكاتب. لماذا؟ لأن اللازم من أحد الطرفين لا ينفسخ بشيء من ذلك. ضابط اللازم من أحد الطرفين، يعني أو من كليهما، لا ينفسخ بشيء من ذلك، يعني من المذكور سابقا الجنون والإغماء والحجر. ويقوم ولي السيد مقامه في قبضه. إن كان السيد هو المجنون، احنا قلنا ممكن يكون السيد هو المجنون، ممكن يكون كذا هو المجنون. إذا جن أحدهم، طبعا هو أثناء لا لا لا يعقل هو مجنون، لكن إذا جن بعد الكتابة لا ينفسخ العقل. لكن من الذي يقبض؟ ما هو مجنون. من الذي يقبض؟ وليه. ويقوم ولي السيد مقامه في قبضه، ويقوم الحاكم مقام المكاتب في أدائه. إن لو سمحت انتبه لهذه الضوابط: إن وجد له مالا ولم يأخذه السيد استقلالا وثبتت الكتابة وحل النجم وحلف السيد على استحقاقه ورأى أن له مصلحة في الحرية، هذا في مفهوم المخالفة، فإن استقل السيد بالقبض عتق. لماذا؟ لحصول القبض المستحق. وإن رأى الحاكم أنه يضيع إذا أفاق لم يؤد عنه، كما قاله الغزالي. قال الشيخان: معنى حسن. وإن لم يجد له مالا مكن السيد من التعجيز والفسخ، فإذا فسخ عاد المكاتب قنا له وعليه مؤنته. فإن أفاق وارتفع الحجر وظهر له مال أو صح فإن أفاق أو ارتفع الحجر وظهر له مال، ها كان ولا كان بالهمزة النسخة القديمة نسخة حضرتك أيوة فيه ولا كان وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ. النسخة الثانية فين القديمة؟ النسخة القديمة الأخرى فين؟ كان ولا كان بفيد الأستاذة اللي وراء كان في همزة فوق الألف بس صح كده يبقى كان مفيش همزة مفيش همزة. وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ دفعه إلى السيد ونقض تعجيزه وفسخه وحكم بعتقه. من الذي أرسل هذه الورقة؟ حضرتك؟ حضرتك تسأل أستأذنكم في مثال لتطبيق قاعدة يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. الدرس الماضي الذي لم تأتيه حضرتك، حضرتك لم تأتي ولم تذاكري، موجود في نفس الصفحة التي بدأنا منها الدرس اليوم، موجود السطر رقم 1 2 3 4 5 6 7 8. السطر الثامن سيدتي الكريمة بيقول لأنه دوام ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. أو مثال جاب على سؤال حضرتك موجود في السطر الثامن من صفحة 284 من نسختي. وأما السؤال الثاني فأجبنا عليه قبل قليل. طيب سريعا، واعلم أن الكتابة المذكورة لا تنفسخ بالجنون ولا بالإغماء ولا بالحجر، سواء كان ذلك من السيد أو المكلف. يعني هذه أشياء طارئة بعد انعقاد العقد، وإلا فلا يصدر العقد صحيحا من مجنون ولا من مغمى عليه ولا من محجور عليه. إذا طرأ أحد هذه الثلاثة الإغماء الجنون الحجر على أي من السيد أو المكاتب لا ينفسخ من ذلك أو بسبب ذلك العقد. قال لأن اللازم من أحد الطرفين، عقد الكتابة لازم من أحد الطرفين وهو السيد، يلزم من السيد ويجوز من جهة العقد المكاتب. لأن اللازم من أحد الطرفين لا ينفسخ بشيء من ذلك كالرهن، ويقوم ولي السيد، كان السيد مجنونا أو مغمى عليه كيف يقبض المال؟ قال ولي السيد يأخذ المال، ويقوم ولي السيد مقامه في قبضه. طيب إذا كان العبد هو المجنون أو المغمى عليه، قال ويقوم الحاكم مقام المكاتب في أدائه بشروط ستة، بشروط ستة. إن واحد إن وجد له مالا، اثنان ولم يأخذه السيد استقلالا، ثلاثة وثبتت الكتابة، أربعة وحل النجم، خمسة وحلف السيد على استحقاقه، ستة ورأى أن له مصلحة في الحرية. من اللي رأى فعل رأى مين يا سيد أفندي؟ غلط، الحاكم يا عبد السلام صح. بدليل ما بعده يا نائم، يا أيها النائم، بعده بسطرين ولا كده قال أو أكثر، قال أيوة وإن رأى الحاكم أو قال وإن رأى الحاكم أنه يضيع يا سيد أفندي، وإن رأى الحاكم أنه يضيع إذا أفاق. الحاكم القاضي شخص محارب، شخص يبحث عن المصلحة، فرأى أن هذا العبد المغمى عليه أو المجنون إذا أفاق يضيع، يبقى لا يمضي لا يدفع له هذا المال، بل يحافظ عليه قنا عند هذا السيد حتى يحافظ عليه السيد وينفق عليه. يبقى رأى فاعله ضمير يعود على الحاكم، ورأى الحاكم أن له مصلحة، أن له ضمير في له يعود على من يا خلدون؟ للعبد المكاتب المغمى عليه أو المجنون، أن له مصلحة في الحرية، يبقى يقوم مقامه الحاكم إذا استوفرت هذه الشروط الستة. إذا اختل شرط من هذه الشروط الستة حيبدأ في الكلام أهو، فتفريع على مفهوم مخالفة، فاسمها فاء التفريع على مفهوم المخالفة. فإن استقل السيد بالقبض أو اختل هذا الشرط، يعني بشرط أن لا يأخذه السيد استقلالا، طب إذا أخذه استقلالا العبد أغمى عليه أو جن وكان عنده مال في الخزنة بتاعته، راح فتح السيد وأخذ المال استقلالا، يعني استقلالا يعني بغير أن يعطيه القاضي، بغير أن يعطيه الحاكم. فإن أخذها السيد استقلالا عتق، لماذا؟ لحصول القبض المستحق، حصل المطلوب. وإن رأى الحاكم أنه يضيع فاختل هذا الشرط، رأى المصلحة في الكل، رأى الحاكم. وإن رأى الحاكم أنه يضيع إذا أفاق، أي العبد المكاتب المجنون إذا أفاق لم يؤدي عنه كما قاله الغزالي، قال الشيخان الرافعي والنووي، وهذا حسن. وإن لم يجد له مالا اختل هذا الشرط الأول. إن لم يجد أي الحاكم له أي العبد المجنون المكاتب مالا مكن السيد من التعجيز أو الفسخ. يعني يقال للعبد للسيد إن شئت فافسخ وإن شئت عجز. فإذا فسخ عاد المكاتب قبلا له، يعني له أن يصبر حتى يفيق أو يعني يشفى من مرضه أو من جنونه أو من إغنائه، ولو أن يعجز. فإذا اختار الفسخ والتعجيز عاد المكاتب قنا له، وعليه أي وعلى السيد مؤنته مؤنة هذا العبد المجنون أو المغمى عليه. فإن أفاق من جنونه أو من إغنائه أو ارتفع الحج وظهر له مال كان حصله قبل الفسخ، يشترط أن يكون قبل الفسخ كان له مال، دفعه إلى السيد ونقض تعجيزه وفسخه وحكم بعتقه. حكم يبقى لابد من القاضي. الحمد لله صلى الله عليه وسلم الحمد لله كل غدا ان شاء الله. اسرعوا الى صلاتكم بغير جهد.